بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة بعنوان معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لأبي المقداد الكندي خالد باطرفي حفظه الله تعالى. نادى الجهاد فلا المقام يضيبني ودماء إخواني هناك. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، والصلاة والسلام على من جاء نذيرا لقومه بين يدي عذاب أليم، وبشر من تذكر وآمن بالنعيم المقيم، الضحوك القتال نبي الرحمة والملحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، كلمتي هذه أخاطب فيها أناسا غرهم مكر الشيطان، فوقفوا مع الطاغوت صفا لحرب أهل الإيمان، وأعانوهم بالباطل ليدحضوا بباطلهم شريعة الملك الديان، راجيا أن تكون هذه الكلمة كالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأقول أيها العسكري الظالم لنفسه: إني لك ناصح أمين، فاستمع لمقالتي وأصغي إليها علك تنتفع بها، فتكون لك نجاة من عذاب مهين. إن الله تعالى أوجب على الناس عبادته وعدم الشرك به، وأوجب عليهم الكفر بكل طاغوت يعبد من دونه، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولا يكون الإنسان مؤمنا بالله حتى يكفر بالطاغوت، ولا يكون الإنسان متمسكا ومؤمنا بلا إله إلا الله إلا إذا حقق ركنيها الإيمان بالله والكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم جعل أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله. ولو زعم إنسان أنه مؤمن بالله كافر بالطاغوت، ثم والى ونصر الكفار وعاد وحارب المؤمنين، كان كاذبا في زعمه كافرا بربه والعياذ بالله. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني كما قال الطبري في تفسيره، ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، انتهى. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي أصل ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا الله أن نتأسى بها. فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعلى ما سبق بيانه نقول أن كل طاغوت يجب الكفر به ومعاداته وعدم نصرته، ومن هؤلاء الطواغيت حكام بلاد المسلمين اليوم، ومنهم الطاغوت علي عبد الله صالح. وسبب كونه طاغوتا أيها العسكري العامل عنده هو ارتكابه لعدة نواقض، منها: أولا، أنه حاكم بغير شريعة الله عز وجل، مبدل لشريعة الإسلام، حاكم بالديمقراطية الكفرية، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أجمع العلماء أنه من بدل الشريعة وحكم بغيرها أنه كافر مرتد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. انتهى. فعلي عبد الله صالح نازع الله في حكمه وجعل نفسه ندا لله يحرم ويحلل ويبدل من عند نفسه. ومن صور ذلك أنه قنن القوانين لإحلال الربا المحرم في دين الله، وصرح للبنوك الربوية أن تقام على طول البلاد وعرضها، وعاقب كل من حاربها، وهذا استحلال ظاهر لها. ومن صور ذلك أنه آمن وأقر بميثاق الأمم المتحدة الكافرة بالله عز وجل، وأقام في المسلمين قوانينها. وصور حكمه بغير ما أنزل الله كثيرة لا تعد في هذه الكلمة. وهو أيضا يحارب المجاهدين لأنهم يريدون تطبيق الشريعة في اليمن وغيرها، وأنت أيها العسكري أعنته على ذلك فكنت له الحارس والنصير على هذا الكفر البواح، فهل لا راجعت نفسك؟ ثانيا، والى الكفار ونصرهم على المسلمين، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: فإنه منهم، أي مثلهم في الكفر. والكل يعلم أن علي عبد الله صالح ممن ينصر الأمريكان ويعينهم على المسلمين، وأنه من أبرز عملائهم في المنطقة، فهو الذي يزود البارجات والبواخر الأمريكية وغيرها بالنفط اليمني، كما ضبط متلبسا في تزويده للبارجة الأمريكية كول لتذهب وتقصف وتقتل المسلمين في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. وهو كذلك يسجن الشباب المسلم لأنهم يريدون جهاد الكفار في أفغانستان والعراق وغيرها، وتلك معاونة ظاهرة للكفار على المسلمين. وهو الذي سمح لهم أن يفتحوا مكاتب للFBI والCIA الاستخباراتية في اليمن، ويأتوا بالمحققين ليحققوا مع المجاهدين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي، وغيرها من الصور التي يراها كل مسلم في اليمن ولا يخالف فيها إلا مغالط لنفسه وللناس. ثالثا، الرضا بالكفر ومعاقبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويتمثل ذلك في سماحه بنشر الكفر البواح في المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية دون أي نكير، بل المعاقبة على من أنكر. وبهذا يتبين لك أيها العسكري أن علي عبد الله صالح طاغوت مرتد، وبناء على ذلك فكل من أعان ونصر هذا الطاغوت فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، وهو موالاة الكفار، وصار بهذا الناقض كافرا مرتدا والعياذ بالله. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء في حكم الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الدين حاملة للسلاح ممتنعة به، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأنت أيها العسكري اليد الباطشة بعباد الله لحساب هذا الطاغوت، وأنت أيها العسكري المعين للطاغوت على بني قومك وعشيرتك، وأنت أيها العسكري الذي يستغلك هذا الطاغوت لتحقيق مآربه، فتصبح أنت المستهدف من المسلمين وتكسب بغضهم لك وعداوتهم لعملك، فكيف ترضى أن تكون بهذه السذاجة في استغلاله لك؟ ألم يعطيك الله عقلا تفكر فيه وعينا ترى بها وأذنا تسمع بها؟ ومع هذا فقيمتك عنده أرخص من التراب، وقد اشترى عقلك وبصرك وجهدك وتعبك بريالات معدودة لا تكفيك حتى قوت يومك. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من زملائك قتلوا وضاعت أسرهم من بعدهم، وكم من زملائك أصيبوا فكانوا عرضة لسؤال الناس والتسول في صفحات الجرائد والمجلات. وأكبر من ذلك، فقد خسرت دينك وآخرتك بدنيا غيرك، فسخط الله عليك في الدنيا قائم بنصرتك لهذا الطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، أما في الآخرة فعقاب الله تعالى عليك يوم القيامة. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ويوم القيامة سيتبرأ منك هذا الطاغوت الذي أفنيت عمرك في طاعته ونصرته. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أما إن أنت تبت إلى الله عز وجل وأطعته وبدلت حسنا بعد سوء في هذه الدنيا فسيعوضك الله خيرا مما أعطاك الطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، بل وسيرضى الله عنك ويجزيك أجرا عظيما في الآخرة. فتب إلى الله من هذا العمل المخزي واطلب الرزق بطاعة الله تنال رضاه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليس شيئا يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيئا يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. واعلم أنك إن تبت وتركت نصرة هذا المجرم السفاح علي عبد الله صالح فإنك بذلك ستكسب بعد رضا الله رضا المؤمنين والمجاهدين، وتصبح أخا لهم وحبيبا. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فإن المجاهدين إنما يعادون هذه الأنظمة لكفرها بالله تعالى، ويعادون ويقاتلون كل من وقف في صفها ضد الإسلام والمسلمين. ولك عبرة بمصير عسكر كرزاي والمالكي وبوتفليقة، فهم من أعان الكفار والمرتدين، فلا تكن مثلهم فيكون مصيرك مصيرهم. ولا تتبع خطوات الشيطان وتسمع لفتاوى علماء السوء وتلبيسهم وجدالهم عن هذا الطاغوت وزعمهم أنه لك ولي أمر، وأنت ترى ما يفعل وتسمع ما يقول من الكفر البواح، فوالله إنهم لن ينفعوك يوم لقاء الله. ومن وسائل توبتك الصادقة: أولا، أن تترك العمل فورا عند هذا الطاغوت وتكفر به وتتبرأ منه. ثانيا، أن تحذر زملائك من التمادي بنصرة الطاغوت. ثالثا، أن تكون عونا للمجاهدين في حرب الطاغوت وإسقاطه وإقامة شرع الله. رابعا، أن تسلم ما تحت حوزتك من السلاح لأقرب المجاهدين لك من تنظيم القاعدة، وتنصح غيرك من العسكر بذلك. وفي الختام، أرجو أن يفتح الله بهذه الكلمة قلوبا غلفا وآذانا صما، وأن يهدي الله بها من وقع في هذا الإثم العظيم وهو نصرة الطاغوت، وأن يجعلني وسامع هذه الكلمة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي، ولا تنسونا من صالح دعائكم.